أنه قد شبه خالقه عز وجل بخلقه. حاشا لله أن يكون من وصف الله جل وعلا بما وصف الله به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم مشبها خالقه بخلقه. نعم. فأما احتجاج هذا هو الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة، وأما أهل الباطل فقد لبس عليهم وانتكست عقولهم حتى ظنوا الباطل حق والحق باطل، نسأل الله العافية. نعم. فأما احتجاج الجهمية على أهل السنة والآثار في هذا النحو بقوله ليس كمثله شيء، فمن القائل إن لخالقنا مثل الله رحمه الله وغفر له. نعم. على حتى الأولى اليومين اللي بعد الطهر دم فسد توضأ وصل، اليومين اللي بعد الطهر دم فسد توضأ وصل. يمكن في العادة التي معروفة وما زاد يعتبر دم فسد استحاضة، أما هذه فصل رأت الطهرة يومين ثم رأت الدم المتغير. نعم. زيادة متصلة بالحيض يعني مثل الفدرة، الأرجح أنها تكون استحاضة، لأن الرسول قال لجماعة فاطمة بنت أبي حبيش ولحمنة ولغيرهما أمرهما بأن تمكث قدر ما تحبسها حيضتها ثم تغتسل. نعم. نعم الأجلس غير منكر. نعم هوي لهم. نعم. ما هو بالزملاء إذا رأت الطهارة يكفي، إذا قطع الدم رأت الطهر تغتسل ولو ما رأت قصها البيضاء بعدما رأت الطهر هل تصبر حتى تنقطع الصورة. نعم. نعم. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد بارك على محمد. اللهم رب هذه الدار الكريمة وصل على محمد وعلى آله وصحبه.